اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم إنهم أعطونا فأعطهم، اللهم إنهم أعطونا فأعطهم، اللهم إنهم أكرمونا فأكرمهم، اللهم إنهم أكرمونا فأكرمهم، اللهم إنهم تجاوزوا عنا فتجاوز عنهم، اللهم إنهم قد غفروا لنا فاغفر لهم يا ربنا، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم عافي أبدانهم، اللهم عافي أبدانهم، اللهم اشفي أسقامهم، اللهم اشفي أسقامهم، اللهم بارك لهم في حياتهم، اللهم بارك لهم في حياتهم، واختم لهم بالصالحات من أعمالهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للأموات من الآباء والأمهات، اللهم اغفر للأموات من الآباء والأمهات، اللهم املأ عليهم قبورهم نورا، اللهم املأها عليهم سرورا، اللهم من كان منهم مسرورا فزده سرورا، ومن كان منهم معذبا ملهوفا فبدل حزنه فرحا وسرورا يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا رب العالمين. يا فارج الهموم، يا كاشف الغموم، يا حي يا قيوم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك سحر المسحورين، وفك سحر المسحورين، وارفع الضر عن المتضررين يا رب العالمين. اللهم أبطل، اللهم أبطل سحر السحرة المكرة الفجرة يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا وفتياتنا من المنكرات ومن الموبقات ومن المخدرات والمسكرات والمفترات يا رب العالمين. اللهم جنبهم اللهم جنبهم الغواية، اللهم جنبهم الغواية والانحراف، اللهم جنبهم الغواية والانحراف، اللهم ارزقهم الصلاح والعفاف والتقوى، والتقوى والعفاف يا رب العالمين. يا إله الأولين والآخرين، يا ناصر المظلومين، يا قاهر الجبارين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، طال ليل الظالمين وطال البلاء على إخواننا المستضعفين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، اللهم بدل خوفهم أمنا وشتاتهم سكنا يا رب العالمين. اللهم اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين المحتلين، اللهم إنهم آذوا عبادك المؤمنين، اللهم إنهم آذوا عبادك المؤمنين واعتدوا على المصلين، اللهم زلزلهم ودمرهم، اللهم زلزلهم ودمرهم، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم في الأقصى راية، اللهم لا ترفع لهم في القدس راية، اللهم لا ترفع لهم في فلسطين راية، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة يا رب العالمين. اللهم اجعل أهل فلسطين والمسلمين في كل مكان في ضمانك وأمانك وإحسانك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا، بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية، اللهم أدم عليها أمنها وإيمانها ورخاءها واستقرارها يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وولاة أمورنا وقادتنا وعلماءنا ومشايخنا وقضاتنا وأطباءنا وممرضينا وجنودنا وحدودنا